إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يحمل هذا العلم من كل خلف وسلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو الدرس الرابع ضمن سلسلة تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي حول مدى شرعية الحكومات اليوم المنتسبة للإسلام على وجه الأرض، وذكرنا أنه لا شرعية لهذه الحكومات لسببين اثنين. الأول، لأنها فقدت الأساس الذي قامت عليه، وهو تحكيم شرع الله أو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لو حدث أن أحدا من أهل العلم بايع على الكتاب والسنة، فإن هذه البيعة غير منعقدة، لأن البيعة كانت على الكتاب والسنة، فإذا بالعقد نتيجة العقد على القوانين الوضعية لا على الكتاب والسنة، فيصبح العقد باطل، كما لو تعاقدت مع إنسان على شراء لحم ضأن، تبايعت معه وتعاقدت معه على شراء لحم ضأن فأتاك بلحم الخنزير، فإن العقد باطل والبيع باطل. لماذا؟ لم يوفي بمقتضى العقد. العقد هو على كتاب الله وسنة رسول، وأن يقودكم ولو كان عبد حبشي بكتاب الله وسنة رسوله، أما بالقوانين الوضعية فلا. حتى لو حدثت بيعة ومقتضى البيعة على كتاب الله وسنة رسوله، فإذا بها القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله فيصبح العقد ملغي، فلذلك لا شرعية لهذه القوانين، وقد فصلنا أو لهذه الحكومات، وقد فصلنا في تلك المحاضرة هذه المسألة، ونقلنا في ضمن ما نقلناه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن أي طائفة ممتنعة عن إقامة الشرائع كتحريم الأمهات وتحريم الزنا ومثل ذلك تحريم الربا ونحوه يجب قتالها حتى يكون الدين لله، وأن هؤلاء الممتنعين سواء كانوا حكاما أو محكومين ليسوا بغاة، بل هم مرتدون بمثابة مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر، والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بسبب أنهم امتنعوا من تحريم الدم الحرام. والسبب الثاني أن هؤلاء الحكام لم تجتمع عليهم الكلمة، فبالتالي هم لا يمثلون المسلمين، وهذا ما نريد أن نفصله في هذا الدرس. فهؤلاء لم تجتمع عليهم الكلمة، ولم تجتمع على واحد منهم، ومعلوم أن أهل الحل والعقد وهم العلماء متفرقين في أقطار الأرض، ولم يبايع جميعهم أو معظمهم على الأقل حاكما بعينه. ومعلوم أن هناك دول إسلامية كثيرة يغلط المسلم في عدها تعلن الإسلام، فلم يجتمع علماء الأمة على واحد من أولئك الحكام، لا حاكم المغرب ولا حاكم سوريا ولا حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم الشارقة أو رأس الخيمة حتى، أو أم القوين أو جزر القمر أو جزر المالديف أو غير ذلك من الدول المحسوبة على الإسلام. وفي عموم تلك الدول والبلاد وجهاء وعلماء قد يبايعون حاكمهم دون حاكم من جاورهم، لأنه تقف وراء تلك حدود وهمية وضعها أعداء الأمة ليمزقوا وحدتها. ولذا إذا حصل نزاع بين دولتين متجاورتين قام علماء كل بلد ليؤيدوا حاكمهم في الغالب الأعم، وقد يختلف أولئك الحكام على كيلومترات حدودية، فيقذفون بآلاف من أبناء المسلمين في أتون معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، يلقى فيها المسلم أخاه المسلم فيقتله، وتهدر أموال طائلة ليس للمسلمين مصلحة في إضاعتها إلا تقوية لجانب أعداء الإسلام وإضعافا للمسلمين. ومن أمثلة ذلك الصراع العربي على مدى تاريخه المعاصر، ومن ذلك مثلا حرب الخليج التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء المسلمين، والتي أهدرت فيها عشرات المليارات من الدولارات، وحرب مصر واليمن مثلا قبل ذلك التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المصريين ومن اليمنيين بغير موجب حقيقي، بغير سبب شرعي. فنريد تعيين هذا الحاكم الذي بايعه أهل الحل والعقد حتى تصبح بيعته شرعية، أو تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة. وهذا ما نريد أن نعرف فيه حكم الشرع، أعني تعدد الحكام والأئمة. فما هو حكم الشرع في ذلك هو موضوع هذه المحاضرة. لكن قبل ذلك أيها الإخوة، أريد أن أتمم المحاضرة السابقة بنقل بعض الفتاوى التي تبين أن الحالة الراهنة وهي تحكيم القوانين الوضعية وإلزام الناس بها ليس من الكفر الأصغر، هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومن الكفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان، وليس هو من الكفر الأصغر. وقد بينا ذلك بالتفصيل وبالأدلة الشرعية وبأقوال أهل العلم، واليوم نتمم بعض أقوال أهل العلم في ذلك. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية سابقا: وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصم وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل القوانين بترتيب، ولعله قال بترتيب وتخضيع، أما الذي جعل القوانين بترتيب فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهو كفر ناقل عن الملة. هذا كلام محمد بن إبراهيم، ونقله الفوزان وعلق عليه في كتاب التوحيد. كلام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز حفظه الله ورحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم. يعني يقول الكفر دون كفر هو الذي يكون مرة يعدل فيه قضية عينية يعدل فيها عن حكم الله، لكن أن يكون قانون ملزم مرتب هو الأصل، هذا من الكفر البين الأكبر. نعم. قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير رحمه الله تعالى: وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد المسلمين. يعني كلام ابن عباس يريد أن يقول العلامة أحمد شاكر إنهم نزلوه في غير منزله، وأن ابن عباس يقصد الدولة الأموية، كان شرع الله عز وجل هو الذي يحكم، وإنما كان هناك انحراف جزئي في وقائع عينية، واستعمال أثر ابن عباس على القوانين الوضعية التي كل البلاد الإسلامية التي تحكم بها اليوم هو من التلاعب بالدين في رأي العلامة أحمد شاكر، بل هو الرأي الذي دل عليه الكتاب والسنة. أعيد كلام العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير، قال: وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد المسلمين. قول الشيخ بن عثيمين حفظه الله يقول في مجموع الفتاوى في الجزء الأول جمع وترتيب ناصر السليمان، يقول الشيخ: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء، يعني من هذا الجنس الذي هو كفر ومخرج من الملة، يقول: ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. كلام الشيخ واضح أن هذا يعتبر من الكفر الأكبر وليس من الكفر الأصغر. وسئل الشيخ بن عثيمين: هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب بقوله: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، إنما هي من القسم الأول فقط، يعني الكفر المخرج من الملة، ويراجع التقسيم، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. انتهى كلام بن عثيمين حفظه الله. وقال الشيخ بن باز في شريط الدمع البازية ما معناه وليس بنصه، لم أتمكن من التقاط النص، يقول: الذين منعوا الزكاة، يعني في زمن أبي بكر، لم يكفروا حتى قاتلوا دونها فكفروا، تنعوا عن إقامة الشريعة إلى درجة أنهم قاتلوا دونها، لا الكفار يحكم عليهم بالكفر. وهذا هو متفق مع الإجماع الذي نقله ابن تيمية، نقلناه لكم في المرة السابقة وأعدناه في هذا الدرس. وقال الشيخ بن باز: عن من يلزم الناس بغير الشريعة بالقوة بأنه أكبر مستحل، لأن هذا أبلغ، الذي يلزم الناس بالقوة ويعاقبهم على ذلك أبلغ من أن يقول لك هذا حلال أو هذا جائز، أبلغ. وقال العلامة بن حميد رحمه الله تعالى، بن حميد هذا قرين الشيخ بن باز وهو من تلاميذ محمد بن إبراهيم، وكان هو والشيخ بن باز يعني صنوان وقرينان في الحجاز في السعودية، يعتبر يعني العالم، يعني يعتبر لا يقل علما عن الشيخ بن باز، توفي رحمه الله تعالى. يقول العلامة بن حميد: من أصدر تشريعا عاما ملزما للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافرا. في فرق إذن بين من يصدر تشريع قانون عام وبين من يعدل في واقعة معينة لهوى عن حكم الله عز وجل. أعيد كلام العلامة بن حميد، يقول: من أصدر تشريعا عاما ملزما للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة أو يخرج من الملة كافرا. ولا تخلطوا أيها الإخوة، يبقى مسألة التكفير المعين لها شروط. وقال حامد الفقي تعليقا على كلام ابن كثير في تفسير الآية وذلك من كتاب التوحيد، يقول: ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. انتهى من فتح المجيد صفحة 477. ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله: إن العقل لا يعسر عليه أن يتصور أن مؤمنا مذعنا لدين الله يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكما ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكما آخر بإرادته إعراضا عنه وتفضيلا لغيره عليه ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه. وقال الشيخ بن باز في رسالة وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه صفحة 16 و17 يقول: لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم أفضل من حكم الله ورسوله أو تماثلها أو تشابهها أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. هذا نص كلام الشيخ، يعني الشيخ بن باز يقول لا إيمان، يقصد لا إيمان مش كامل، لا إيمان صحيح. والدليل على أنه يقصد ذلك قوله لا إيمان، يعني ينفي أصل الإيمان، لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم أفضل من حكم الله ورسوله بهذه القرينة أو تماثلها أو تشابهه، فهذا معلوم أنه يعني كفر أكبر ولا إيمان في الأصل. قال: أو تشابهها أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. وهذا الكلام هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع، وما أدري من أين جاءتنا هذه الجهالات الأخيرة. إذن موضوع هذا الدرس أيها الإخوة هو بيان حكم الشرع في تعدد الأئمة والحكام. دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه لا يجوز أن يبايع لخليفتين، ولا أن يكون هناك خليفتان. أما الكتاب فإن الله عز وجل نهى عن الفرقة في مواضع، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ومن أعظم مظاهر التفرق وجود أئمة متعددين أو حكام متعددين، وهذا هو سبب مشكلات الأمة لمن دقق النظر وأمعنه، وإن كان أيضا وجودهم هو سبب من تقصير الأمة وذنوبها وأعمالها. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما دلالة السنة فهي أصرح من ذلك. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم. فهذا يدل على تحريم عقد إمامين، وإلا لم يستحق القتل. وأول بعضهم القتل الوارد في الحديث بالخلع ونحوه، لكن هذا التأويل باطل، يدل على بطلانه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، رواه مسلم. ومن دلالة السنة ما في الصحيحين عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعد، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، متفق عليه. فظاهر من الحديث أنه لم يجوز بيعتين لإمامين، وقوله فو بيعة الأول فالأول يعني خطاب لعموم الأمة وليس لبعضها دون بعض، فلا بد أن يعرف من هو الأول وتوفى له البيعة، وليس خطابا لجزء منها كما هو ظاهر وواضح. ومن دلالة السنة ما رواه عرفج بن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. يعني وهو خطاب أيضا لعموم الأمة وليس لجزء منها. وانظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم جميع على رجل واحد، والخطاب لعموم المسلمين. ومن دلالة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر خلافة معاوية رضي الله عنه وإمامته لقوله لعمار، وهذا من أعلام نبوءته صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية، يعني عمار، في رواية: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ومعلوم أن عمار الذي قتله هم أصحاب معاوية رضي الله عن جميع الصحابة. ومقابل الفئة الباغية الفئة العادلة، وهي علي رضي الله عنه ومن معه. ومعلوم حكم الفئة الباغية: إن أصرت على البغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وظاهر من دلالة السنة الصريحة أنها لم تعطي شرعية لإمام آخر بل أوجبت قتله. فكيف يقال إن حكام اليوم جميعهم شرعيين ويجب طاعتهم جميعهم وهم أكثر من 50 حاكما من حكام المسلمين، وليت شعري من المقدم فيهم؟ فكيف بعد ذلك يقال لمن دعا إلى السنة وتصحيح الأوضاع وجمع كلمة المسلمين قالوا عنه: هذا من الخوارج وهذا يحمل فكر الخوارج؟ وكما دل الكتاب والسنة على عدم شرعية أكثر من إمام للمسلمين انعقد الإجماع على ذلك بين سلف الأمة، فإن الصحابة قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يلي إمامة الأمة أكثر من واحد. ودليل ذلك أن المهاجرين لم يوافقوا حين أشار أحد الأنصار بأن يكون منهم أمير ومن أمير، ومما نقل قول أبي بكر: هيهات أن يجتمع سيفان في غمد. عندئذ رضي الأنصار بذلك فصار منهم إجماعا على عدم جواز تعدد الأئمة، بل روى البيهقي في الخطبة نفسها ما هو أصرح من هذا، قال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم، هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح. وهذا القول من أبي بكر وإن لم أجده موصولا إلا أنه هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو الأليق بعلم وفهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد نقل الإجماع على ذلك، يعني على عدم جواز تعدد الأئمة، النووي رحمه الله تعالى وإمام الحرمين والقرطبي وعبد الجبار من المعتزلة وابن حزم حيث قال: واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وأما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع، النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر، فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاوية كان إماما، وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كل منهم ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد، وأما جواز العقد لهما فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة. كلام ابن تيمية هذا فيه نظر من وجوه: الأول أنه خلاف حادث بعد إجماع السلف فلا عبرة به مع مخالفته لدلالة السنة الصريحة. الثاني أن الشارع لم يقر إمامة معاوية رضي الله عنه بل أمر بقتال البغاة لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية. ومعلوم أن أصحاب معاوية هم الذين قتلوه رضي الله عن جميع الصحابة، حتى كاد أن يرجع لما علم بذلك أناس من الصحابة ممن هم مع معاوية، كادوا أن يرجعوا عن معاوية، وفعلا بعضهم رجع إلى صف علي رضي الله تعالى عنه، وعلم أن علي بهذا الحديث علم أن علي معه الحق. بل عمرو بن العاص الذي هو وزير معاوية رضي الله عنه دخل على معاوية وقال له قد قتل عمار، فقال وكان ماذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، يعني معنا نحن الباغين. فقال معاوية هم الذين قتلوه، يعني أصحاب علي دفعوا به إلى أرض المعركة فكانوا سببا في قتله. بلغ هذا الاستدلال غير الصحيح، بلغ عليا رضي الله تعالى عنه، فقال علي لو كان هذا حق لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل أصحابه، لأنه دفع بهم إلى أرض المعركة ليقتلوا الأعداء، فإذا هو الذي قتلهم. أقول كلام ابن تيمية رحمه الله في نظر من عدة وجوه. الأول أنه خلاف حادث بعد إجماع السلف، فلا عبرة به مع مخالفته لدلالة السنة الصريحة. الثاني أن الشارع لم يقر إمامة معاوية كما تقدم. الثالث أن أفعال الناس ليست بحجة شرعية، لا سيما إذا اختلفوا، فإن الصحابة الذين كانوا مع معاوية لا يقرون بإمامة علي، والذين مع علي لا يقرون بإمامة معاوية، وبعضهم خلع الاثنين، وبعضهم اعتزل الفتنة، وبعض المحققين يقول إن معاوية لم يكن إماما ولم يدعي الإمامة في ذلك الوقت، وإنما خرج ومن معه مطالبا بدم عثمان، وإنما أعلن إمامته بعد تنازل الحسن بن علي. الوجه الرابع في الاعتراض على ابن تيمية في هذا أن ابن تيمية إنما ذكر خلاف أهل الأهواء في هذه المسألة كالكرامية وأهل الكلام، ولم يذكر أحدا من السلف، وهو الذي يقرر رحمه الله أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة. الخامس، الاعتراض الخامس على نقد ابن تيمية أن نفاذ حكم الحاكم في أهل ولاية عند التعدد ضرورة واقعة واستثناء، لا يعني أنه هو المشروع أو أن الشريعة تقر هذا الوضع. وكما دل دلالات الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامان، لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامين، دل العقل والحس على ذلك أيضا. فإن تعدد الحكام منه مفاسد عظيمة، منها الاقتتال بينهم بسبب الخصومات على أمور دنيوية، إما كحقل نفط أو كيلومترات في صحراء فيدفعون بآلاف مؤلفة من المسلمين ليقتتلوا فيما بينهم وتهدر أموال طائلة هي في الحقيقة وما قاتلوا عليه ملك لجميع المسلمين في شرقها وغربها، وليس لطائفة منهم دون طائفة. وقد يكون هذا العمل في نظر كثيرين ليس من الفتنة، ولو كانت فيه هذه التضحيات الجسام، لكن أن يقوم مصلح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان وليس بالسنان هو أعظم فتنة عندهم، فيا لها من غربة. وهنا ينعى على الإسلام وأهله، وهنا تسكب العبرات، وهنا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك من تلك المفاسد بسبب تعدد الحكام والآئمة تسلط العدو عليهم بسبب التفرق وهيمنته عليهم بصور شتى، وهذا ما شهد به التاريخ والواقع وشهدت به السنن الشرعية، ولا يتسع هذا المقام لذكر الشواهد عليه، واللبيب تكفيه الإشارة. ومن المفاسد اختلاف أمر الدين والدنيا، ومن أمثلة ذلك على وجه الإشارة للحصر، فهذه دولة تريد الصلح مع إسرائيل وتلك تعتبره خيانة للأمة وإن كان في الظاهر لإرضاء الجماهير، وهذه تدعم الجهاد في مكان ما ولأسباب معروفة، وهذه تعارضه، وهذه القرية تصوم رمضان لأنها تابعة لدولة وبجوارها قرية لم تصم لأنها تابعة لدولة أخرى وهي لم تر شهر بعد، وبين القريتين كيلومتر واحد أو أقل أو أكثر، فهو رأي فقهي جديد على مذهب الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأصبحت القوميات والوطنيات أكبر طاغوت يهدد وحدة المسلمين وعقيدتهم، فتجد البغضاء والتناحر بين المصري والليبي وبين الكويت والفلسطيني وبين السعودي واليمني وهكذا دوالي. وتجد هذه الدولة المنتسبة للإسلام تستورد موادها أو بعضها من دول كافرة لعلاقات صداقة بينهما، بينما المواد نفسها وبأقل تكلفة وبأحسن جودة أحيانا توجد عند دولة أخرى إسلامية، وهي وإن كانت منتسبة إلى الإسلام لكن أهلها مسلمون في الجملة، والشراء منهم يعتبر دعم لهم. فلا تفكر تلك الدولة أن تدعم اقتصادهم بهذا التصرف، بل قد تتعمد حربهم قصدا بتصرفها ذاك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس المقصود هنا استقصاء مظاهر اختلاف الدين والدنيا بسبب الحكام، ولكن المقصود الإشارة والتنبيه ليعلم به ما بعده مما لم أذكره. فأصبحت الشعوب المسلمة المنكوبة اليوم تؤخذ بجريرة حكامها الظلمة اليوم الذين لم تختارهم تلك الشعوب ولا هم قادوها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أيها الإخوة، إن تعدد الحكام لا يجوز شرعا، ومن ثم هذه الولايات والحكومات غير شرعية إلا إذا علم الأول منها فيوفى له بالبيعة إن تمت الشروط الأخرى أيضا ولا بد منها. والشرط الأساسي الركن الركين الذي لا يتنازل عنه هو أن يكون عقد البيعة على كتاب الله وسنة رسوله عملا لا قولا. ولو جاز في العالم إمامان، لأن بعض العلماء ممن جوز من المتأخرين من المتكلمين قالوا إذا اتسعت بلاد الإسلام فقد يكون إمام في المشرق وإمام في المغرب، واستنادا إلى ما كان في عهد علي ومعاوية، لكن لم يقل أحد ممن هو يعتد به بأنه يمكن أن يكون ثلاثة، لأنه لا دليل شرعي على الثلاثة، وهذا جوزوه للضرورة إذا اتسعت رقعة الإسلام، مع أن هذا فيه نظر، لأنه اتسعت رقعة الإسلام وكان عمر بن عبد العزيز وأمثاله يحكمون دولة هي أضعاف 10 مرات أو أكثر بعض الدول الموجودة اليوم، ومع ذلك لم تكن هناك، مع قلة الاتصالات وعدم توفر الإمكانيات، مع ذلك كان المسلمون في عزهم وفي مجدهم وفي سؤددهم. ولو جاز في العالم إمامان لجاز أن يكون 3 و4 وأكثر، فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان مدعيا بلا دليل، وهذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد. وإن جاز ذلك الأمر حتى يكون في كل عام إمام أو في كل مدينة إمام أو في كل قرية إمام أو يكون كل واحد إماما وخليفة في منزله، وهذا الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا.